لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من صحيحه بعد باب الفتنة التي تموج كموج البحر، قال باب بلا ترجمة: ودائما يعني ما يصنع البخاري رحمه الله ذلك إذا كان هذا الباب له تعلق بما قبله وإن لم يكن منه، ذكر ثلاثة أحاديث في شأن وقعة الجمل، وكأنه يشير إلى أنها من الفتن التي تموج كموج البحر، وذلك أن بابها المغلق قد كسر. مقتل عمر رضي الله عنه كان فتحا لباب الفتن، ومن نظر إلى هذه الفتن التي وقعت بين الصحابة بعد تحابهم واجتماعهم ولا يزالون يتحابون، فلقد بقيت المودة والحب رغم الاقتتال، ودعواهما واحدة والعقيدة متفقة تماما، لا خلاف نهائيا في العقيدة، ومع ذلك وقعت الفتنة. فيتعجب الإنسان كيف يكون أثر أهل الشر والسوء. مش الاختلاف فقط رغم المحبة والعقيدة الواحدة، الاقتتال، ولكن بلا شك أن السبب في ذلك أهل السوء الذين قد يثق فيهم الإنسان وهم ليسوا كذلك، فلم ينصحوا لا لهذا الطرف ولا لهذا الطرف، وهم اندسوا في الفريقين. فلذلك كانت الفتنة، أشعلوا الفتنة وأوقدوها بعد أن كادت تخمد، وهم الذين يعني قتلوا عثمان رضي الله عنه وأشعلوا هذه الفتنة أولا، ثم بعد ذلك أشعلوا الفتنة بين طلحة والزبير وعلي رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يعني أن طلحة والزبير ساروا وراء عائشة، وأن عائشة هي التي يعني تولت قيادة هذا الأمر برأيها، فأخبر أنهم رغم رجاحة عقل عائشة ورغم أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في الجنة، ومع ذلك فلا يجوز أن تولى الأمور. يسمع بقى أن سوية هذا الحديث، طبعا ده غصة في حلوقهم وعمرهم ما بيعجبهم، لا وإزاي والنساء أحسن من الرجال وكم من قيادات مسكت نسائية مسكت وزارات وملك ونجحت. هو بلا شك إن يعني إن هناك بعض الأمثلة إنما ينجحن بالرجال الذين معهن، فلن يكون هناك تولية أمر مطلق، أو أن يكون هناك رجاحة عقل تامة مع ضعف عقل المحيطين من الرجال، فتكون هي أكمل رجاحة عقل منهم كما كانت بلقيس، فهي التي. وبعدين في النهاية إنما فلح وأمرها أن صارت مع إيه؟ مع سليمان. ففلاح الأمر في الحقيقة هو اتباع سليمان صلى الله عليه وسلم. هي نصف المجتمع فعلا، المرأة نصف المجتمع، لكن نصفه لا يلزم من ذلك أن يكون هو القائد. معلش يعني الفقراء ثلاث ارباع المجتمع. ثلاث ارباع فين يا جماعة؟ توسع. تسعة عشر المجتمع، يعني لازم اللي يتولاهم يبقى فقير معقد في فقره؟ ما يلزمش، يعني هذا الأمر ليس يعني لا يطبقه أحد على الإطلاق. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي ابنه حسن يعني، فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي، تطيعون عليا أمير المؤمنين الذي أوجب الله عليكم طاعته أم تطيعون عائشة. وهذا العجب في الإنصاف رضي الله تعالى عنه، وهو الفارق بين يعني الفرق المتقاسمة بالسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح للأمة قال تقتل عمارا فئة باغية، فكان هذا نصا في أن عمارا مع فئة العدل، وكان هو مع علي رضي الله عنه في الجمل وصفين كليهما، وقتل في صفين. ومع ذلك فهو يقسم أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وأنها في الجنة، ولكن لا يجوز طاعتها مخالفة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. مش زي الكفرة الذين يتهمون عائشة في إرضها لأجل خلافها مع علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه لم يفعل فعلهم، بل جعلها في غاية الإعزاز والإكرام. سمع مقطع النهاردة الصبح على واحد كان أسيرا عند الحوثيين، فيقول يعني الزيدية النزاع معهم ليس بنزاع، ولكن هؤلاء الرافضة الحوثيين، يقول سمعت في السجن والله مرات سب عائشة بأنها زانية، أعوذ بالله، صراحة كفر مش مسلمين. عشان يقول كده طبعا يعني هذا البهتان العظيم الذي جعله الله من مقتضيات، يعني أن نفيه والقول بأنه بهتان من مقتضيات التوحيد، لأنه قال ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فسبحانك، لأن مقتضيات التوحيد تبرئة عائشة من ذلك، لأنها تبرئة للنبي عليه الصلاة والسلام من أن يكون فيه صفات الدياثة والعياذ بالله. ولذلك زيد يقول أحد الذين خرجوا على بني العباس أظن محمد النفس الزكية، ذكر له رجل الطعن في أبي بكر وعمر، فنهاه عن ذلك وغلظ عليه، فجاء رجل آخر فطعن في عائشة ورماها بالفاحشة فقام فقتله، وهو كان أصلا خارج على إيه؟ على يعني لكي يعني يقيم دولة العلويين، يعني بس العلويين مش العلويين بتوع زمان، يعني مش العلويين اللي هم نصيرية، لا يعني هو يعني يقيم دولة لأهل البيت. فقال هذا، فسألوه عن ذلك، يعني أبو بكر وعمر انت غلظت عليه في الكلام بس ما قتلتوش، فقال هذا يطعن في جدي، في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطعن في النبوة، والطعن في النبوة طعن في الإلهية الذي اختار يعني نبيه صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يكون ديوثا، ومن اعتقد ذلك أن امرأته زانية كان كافرا بلا شك، لأن هذا طعن في النبوة وطعن في الألوهية. بعد نزول الآيات بلا شك أصبح الأمر بينا كالشمس، هي من أوضح الأدلة على العذر بالجهل. المسألة دي كانت قبل نزول الآيات كانت إيه؟ كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، وبعد نزول الآيات كانت إيه؟ كفرا ناقلا عن الملة، مع إن هي في الأصل من ذلك، لأنه سبحانك ده تنزيه لله، وأنا تنزيه للنبوة وتنزيه للألوهية، فهم ما انتبهوش للمعاني دي لأن لسه ما كانش الوحي إيه نزل، فممكن حد يخفى عليه ذلك وهو من الأفاضل ويقع في الكبائر وهو من الأفاضل، يعني مصطح من أهل بدر، وحسان بن ثابت من يعني شاعر النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار، ومؤيد بروح القدس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع في ذلك، وحنة بنت جحش يعني أخت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تحامي لأختها على ضرتها. فسبحان الله، المسألة دي الواحد بيتعجب، فده دليل على إن المسألة نفسها كنوع المسألة ممكن تكون لها حكم الكفر، ولكن قبل نزول الآيات لم تكن كفر، نوع الأدلة فيها ليس بالوضوح في منافاتها للتوحيد أو للنبوة، وبعد نزول الآيات علم أن ذلك فعلا منافاة للتوحيد وللنبوة، ولذلك كان من اتهم أي زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بالفاحشة كان أيضا كافرا، وكذا لو اتهم ابنته فاطمة أو أمه رغم كفرها، من اتهمها بفاحشة كان كافرا. ولقد جعل الله عز وجل اتهام مريم بالبهتان العظيم بالفاحشة كفرا، لأنها أم نبي حتى ولو قلنا أنها ليست نبية، وفي احتمال نبوتها ليس احتمالا يعني مردودا، هو أمر محتمل ورجحنا التوقف فيه، لكن يعني لكن من يطعن في عيسى صلى الله عليه وسلم ويقول عنه أنه ابن زنا فهو كافر خارج من الملة بلا شك، يعني صدقه أو كذبه، لكن من اتهمه بأنه ابن زنا واتهم مريم ب ذلك فهو كفر. قال الله تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، نعوذ بالله. فعمار انصف نادر، والشيعة يرون عمارا هو أحد الخمسة، الشيعة الرافضة، من الصحابة الذين لم يكفروا. طب خدوا كلامه ده بالإسانيد الصحيحة الثابتة التي لا مطعن فيها، لكنهم قوم بهت يخترعون الأكاذيب ويكذبون الأحاديث الصحيحة، يكذبون الأسانيد الصحيحة. يا رب إليك المشتكى. وأصبحوا يملؤون السهل والوادي، يسيطرون على بلاد المسلمين ويطمعون في الباقي. يسيطرون على إيران، أي خراسان سنية في الأصل ليست شيعية. إيران تشيعت بالحديد والنار عبر 3 قرون من الدولة الصفوية التي نازعت الدولة العثمانية، وكانت سببا لإيقاف الفتوح، لأنها ناوشت الدولة العثمانية في جنوب شرق المملكة العثمانية، ولذا امتنعت الفتوح في أوروبا. سبحان الله، ربما كان تغير الحال كما تغيرت يعني تركيا، وكما تغيرت الأندلس عندما فتحها المسلمون، ونسأل الله العافية. قال: حدثنا أبو نعيم، هو مش 3 أحاديث، ده هو دول حديثين فقط، لا هي التالت زيهم برضو، لا هو لأن ده 3 طرق لحديث عمار، لكن حديث ابن مسعود لا، 4 أحاديث. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. قال: حدثنا بدل بن المحبر قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو قال: سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر، وكساهما حلة ثم راحوا إلى المسجد. يعني بيديهم هدية برضو. سبحان الله، شوفوا الفتن بتتميز بذلك، تفاوت الآراء والاجتهادات إلى التناقض التام. يعني هم بيقولوا له أبو موسى وأبو مسعود، لأن ابن مسعود رضي الله عنه توفي قبل ذلك، أبو مسعود الأنصاري ممن شهد بدرا أيضا، فبيقولوا: كيف يعني أنت مسرع إزاي في الموضوع ده، فإنك أنت تستنفر الناس ضد طلحة والزبير وعائشة؟ وهو بيقول لهم: إزاي أنتم مستبطئين؟ ده منذ الإسلام، ده بيقولوا دول أكره شيء عندنا أنك أنت متسارع فيه، وده بيقول لهم أكره شيء أن أنتوا إيه متباطئين فيه. ونحن أظن ونرى صواب قول عمار، واضح عنده فعلا. سبحان الله. شيخنا، رسالة مريم عليه السلام دي مش النبوة اللي فيها توقف؟ أقول: هل يعني ليس هناك خلاف في نفي الرسالة عن مريم قطعا بالإجماع، بالنص والإجماع، لأن الله عز وجل قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. بس أنت بتطلعنا برا الموضوع كده. طيب ماشي، ما فاتتش، ما احنا قلنا النبوة بس. لا، نفي الرسالة قطعا، الخلاف في النبوة في مريم. وبعدين لما راحوا إلى المسجد راحوا مع بعض، ما كانش ذلك الاجتهاد المتناقض المختلف اللي ده أكره شيء منذ الإسلام وده أحب شيء أو ضده أكره شيء عنده منذ الإسلام، ومع ذلك فهما متحابون يصلون معا. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار، فقال أبو مسعود ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، يعني ما قدرتش أتكلم عليك، أي حد تاني أنا عارف عيوبه ممكن أتكلم عليه، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. طبعا هو عمار أسبق إسلاما بمدة طويلة، عمار من أوائل من أسلم، وأبو مسعود أنصاري يعني، فهو أسبق إسلاما، عمار أسبق إسلاما من أبي مسعود. قال عمار يا أبا مسعود وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا، يقصد أبي موسى، شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان مسرا، بدأ يبين من لكساهما، قال لا وكان مسرا، قال يا غلام هات حلتين، فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال روحا فيه إلى الجمعة. قال ابن حجر رحمه الله. الحديث الأول الحسن في اللي هو عن أبي بكر، الحسن أبي بكر، الحسن هو البصري، والبخاري يرجح سماع الحسن البصري من أبي بكر مع وجود خلاف فيه، ولكن الصحيح أنه سمع. وأيضا الروايات التي فيها تدليس، التي المدلسون الذين لهم روايات في الصحيحين محمول إما على أن التدليس عندهم كان خفيفا، أو أنه ثبت عندهم من طرق أخرى عند صاحبي الصحيح ما يدل على الاتصال. قول أبي بكر لقد نفعني الله بكلمات أيام الجمل في رواية حميد عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد جمع عمر بن شبة في كتاب أخبار البصرة قصة الجمل مطولة، وها أنا ألخصها وأقتصر على ما أورده بسند صحيح أو حسن وأبين ما عداه. أخرج عمر بن شبة، ده تاريخي يعني لكن له روايات بأسانيد، أخرج من طريق عطية ابن سفيان الثقفي عن أبيه قال لما كان الغد من قتل عثمان أقبلت مع علي فدخل المسجد، فإذا جماعة علي وطلحة، فخرج أبو جهم ابن حذيفة فقال يا علي ألا ترى، فلم يتكلم ودخل بيته، فأتي بثريد فأكل، ثم قال يقتل ابن عمي ونغلب على ملكه، فخرج من بيت المال ففتح، فلما تسامع الناس تركوا طلحة. يعني يقول يقتل ابن عمي، وعثمان ابن عمه في النهاية، لأن بني أمية من بنو عبد شمس، وعبد شمس هو أخو هاشم الذي هو جد علي رضي الله عنه كما هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك خاف أن يعني يتسلط الناس على الثوار على بيت المال ويغلبون على الملك، فلذلك قبل أن يتحمل المسؤولية. قال: فلما تسامع الناس تركوا طلحة. ومن طريق مغيرة عن إبراهيم عن علقمة قال: قال الأشتر: رأيت طلحة والزبير بايعا عليا طائعين غير مكرهين. هذا لا شك فيه، إن اللي بايع إن أول من بايع عليه طلحة والزبير، وهم الثلاثة الذين يعني دول لا مش الثلاثة، كان بقي سعد بن أبي وقاص ولكنه ترك القتال في الفتنة، لكن اللي كانوا موجودين من أهل الشورى اللي تركهم عمر رضي الله عنه الذين اختاروا عثمان، كان من بقي علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. قتل عثمان ومات عبد الرحمن. قال: ومن طريق أبي نضرة قال: كان طلحة يقول إنه بايع وهو مكره. ومن طريق داود ابن أبي هند عن الشعبي قال: لما قتل عثمان أتى الناس علي وهو في سوق المدينة، فقال له: أبسط يدك نبايعك. فقال: حتى يتشاور الناس، رضي الله عنه. فقال بعضهم: إن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم لم يؤمن الاختلاف وفساد الأمة، فأخذ الأشتر بيده فبايعوه. يعني إيه بقى؟ طيب الأثر أبي نضرة أن طلحة كان يقول أنه بايع وهو مكره، يعني كان يريد مشاورة أوسع، وكان يكره هذا الاختلاف، فكأنه كان وجد نفسه مضطرا، وإلا حدثت فتن أعظم، وإلا فهو طائع وليس إيه بمكره الإكراه الشرعي، لكن كان يريد التريث والمشاورة كما كان عليه رضي الله عنه. قال: ومن طريق ابن شهاب قال: لما قتل عثمان وكان علي خلا بينهم، فلما خشي أنهم يبايعون طلحة، بس ده مرسل، ده دعا الناس إلى بيعته، فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره، ثم أرسل إلى طلحة والزبير فبايعاه. ومن طريق ابن شهاب أن طلحة والزبير استأذنا عليا في العمرة ثم خرجا إلى مكة، فلقيا عائشة فاتفقوا على الطلب بدم عثمان حتى يقتلوا قتلته. الشاهد منه أنهم استأذنوا عليا في العمر، ده دليل على أنهم إيه يرون وجوب الطاعة، وإلا لما استأذنوه. ومن طريق عوف الأعرابي، عوف الأعرابي ده والراوي يعني الحسن، قال: استعمل عثمان يعلى ابن أمية على صنعاء. يعلى صحابي جليل يسمى يعلى ابن أمية، أبوه وابن منية أمه، وكان عظيم الشأن عنده. فلما قتل عثمان وكان يعلى قد قدم حاجا، فأعان طلحة والزبير بأربعمائة ألف، وحمل سبعين رجلا من قريش، واشترى لعائشة جملا يقال له عسكر بثمانين دينارا. يعني كان عثمان معظما عنده جدا، كان عظيم الشأن عنده، فتعاطف مع من يطالب بأخذ دمه بأنهم لابد أن يقتلوا قتلته. ومن طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال: قال علي: أتدرون بمن بليت؟ أطوع الناس في الناس عائشة، وأشد الناس الزبير، وأدهى الناس طلحة، وأيسر الناس يعلى بن أمية، أو يعلى ده أيسر بس يعني ميسور الحال مع فلوس. أطوع الناس في الناس يعني أكتر واحدة الناس تسمع كلامها، لأنها إيه؟ حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وواحد شديد قوي، يعني أقوى الناس الزبير رضي الله عنه، اللي اخترق جيش الروم رايح جاي لوحده، حاجة مش متصورة يعني، في اليرموك. والدهاء يعني الذكاء، يقصد الذكاء بذلك. قال: ومن طريق ابن أبي ليلى قال: خرج علي في آخر شهر ربيع الآخر سنة 36، بعد سنة من خلافته يعني، أو أشهر يعني، خرج من المدينة سنة 36. ومن طريق محمد بن علي بن أبي طالب قال: سار علي من المدينة ومعه 900 راكب، فنزل بذي قار. من طريق قيس بن أبي حازم قال: لما أقبلت عائشة فنزلت بعض مياه بني عامر، نبحت عليها الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: الحوأب. قالت: ما أظنني إلا راجعة، ترددت يعني في استكمال المسير إلى الكوفة. البصرة فعلا، عائشة سارت البصرة، أنا ذهل عني. قالت: ما أظنني إلا راجعة. فقال لها بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون، فيصلح الله ذات بينهم. فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ذات يوم: كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب؟ كأن هذا كان فيه استنكارا، يعني كيف حد، كيف أنتن إذا نبحت بإحداكن كده، يعني إيه؟ شوفوا حالكوا إزاي يعني؟ فده في نوع من الإيه؟ من الاستنكار، ولذلك همت بالرجوع، إلا أن الذي دفعها إلى الخروج هو إيه؟ نية الإصلاح بين الناس، ده اجتهادها، النية صالحة لكن الخروج كان خطأ، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه ثم ظهور الحصر، يعني اللي هي حجة الوداع ثم الزمن ظهور الحصر، دليل على تقليل الخروج جدا. قال: وأخرج هذا الحديث كلاب الحوأب ده أحمد وأبو يعلى والبزار، وصححه ابن حبان والحاكم، وسنده على شرط الصحيح. وعند أحمد فقال لها الزبير: تقدمين أو تقدمين، بل تقدمين فيراك الناس، هنا بعض من كان معها فيصلح الله بين ذات بينه، لأنها مطاعة. قال: ومن طريق عصام بن قدامة عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب، يعني زي الأحدب أو كده، تخرج حتى تنبح حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقاتل يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلى كثيرة، وتنجو من بعد ما كادت. من معجزات النبوة الظاهرة، ورغم أنه هي سمعته ومع ذلك على ساعة ما يأتي القضاء يعني ينسى الإنسان ولا يرى يعني ما يلزمه. لذلك كانت تبكي حتى تبل خمارها كلما تذكرت خروجه. قال هذا رواه البزار ورجاله ثقات. فأخرج البزار من طريق زيد بن وهب قال بينا نحن حول حذيفة إذ قال كيف أنتم وقد خرج أهل بيت نبيكم فرقتين يضرب بعضكم وجوه بعض بالسيف. قلنا يا أبا عبد الله فكيف نصنع إذا أدركنا ذلك؟ قال انظروا إلى الفرقة التي تدعو إلى أمر علي ابن أبي طالب فإنها على الهدى. وهذا قطعا لا يقال من قبل الرأي، فإنه إخبار عن غيب، فهذا له حكم الرفع قطعا. وحذيفة ليس ممن ينقل الإسرائيليات. ثم ذكر علي بن أبي طالب ليس هذا معهودا في الإسرائيليات أن يسمي الأسماء بهذه الطريقة. وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس قال بلغ أصحاب علي حين ساروا حين ساروا معه أن أهل البصرة اجتمعوا بطلحة والزبير فشق عليهم ووقع في قلوبهم. فقال علي والذي لا إله غيره لنظهرن على أهل البصرة ولنقتلن طلحة والزبير. لا في ضعف، لأن علي بكى على قتل طلحة والزبير وبشر قاتل الزبير بالنار وأكرم أولاد طلحة وقال إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل. إلا أن يكون إخبارا مجردا، لكن نسبة القتل له لا تثبت لأنه لم يأمر بذلك. عشان نقول نقتلنهم يبقى لازم يكون هو اللي إما يباشر إما يأمر، لكن هو لم يرضى بذلك ولم يعني يتسبب هو في ذلك ولا أمر بذلك. يبقى لم يباشر ولم يأمر ولم يتسبب، يبقى كيف يقولون قتلنا ولم يرضى؟ ده اللي احنا بنقوله في من قتل من المسلمين في زماننا، لم نباشر ولم نأمر ولم نتسبب ولم نرضى بقتل أي من المسلمين، فكيف تنسبون إلى أننا ملطخون بالدماء أو أننا مسؤولون عنها؟ هذا باطل، أنتم المسؤولون بالتسبب. الذي يطعن فينا هو الذي تسبب في هذه الدماء. وكذا من سكت ولم ينهى الناس عن القتال. قال ابن حجر وفي سنده إسماعيل بن عمرو البجلي وفيه ضعف. وأخرج الطبراني من طريق محمد بن قيس قال ذكر لعائشة يوم الجمل قالت والناس يقولون يوم الجمل؟ قالوا نعم. قال وددت أني جلست كما جلس غيري فكان أحب إلي من أن أكون ولدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. في سنده أبو معشر نجيح المدني فيه ضعف، لكن لا ندمها يعني كانت أنها تود أن لا تخرج، لا ده مؤكد له شواهد يعني. وأخرج إسحاق بن راهويه من حديث سالم المرادي قال سمعت الحسن يقول لما قدم علي بن البصرة في أمر طلحة وأصحابه قام قيس بن عباد وعبد الله بن الكواء فقال له أخبرنا عن مسيرك هذا، فذكر حديثا طويلا في مبايعته أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ذكر طلحة والزبير فقال بايعاني بالمدينة وخالفاني بالبصرة. ولو أن رجلا ممن بايع أبا بكر خالفه لقاتلناه، وكذلك عمر. يعني إذن هو معذور لأنهم بايعوه، فمن بايعه ثم خالفه لكان واجبا أن يقاتل لأنه بغى عليه، خرج عليه. أنا مش هألفها. لا، هي هنا مكتوبة ولا نقتلن. لا، هو كأنه الرواية دي لا قاتلناه، اللي هو علي بيبرر ليه انت هتقاتلهم، لماذا تحرض على قتالهم، لأنهم خرجوا عليه. وأخرج أحمد والبزار بسند حسن من حديث أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي ابن أبي طالب إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر، قال فأنا أشقاهم يا رسول الله، يعني أنا حزها أبقى أشقى واحد؟ قال لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. هو ده اللي عمله امتثالا لما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الكفرة الذين يتهمونها لا يريدون أن يفعلوا مثل ما فعل علي، مع أنه يقينا فعل ذلك. إن علي رد عائشة، وعائشة فضلت لحد سنة يعني 58 هجري أو 56 أو أقل حاجة 54 عايشة في المدينة بما صنع علي رضي الله عنه، لو كانت هي كفرة زي ما بتقولوا، فضلا أنها تكون إيه زانية دي عشان فيها طعن في رسول الله، مع أن الكفر أعظم، بس هنا الاتهام بالزنا كفر والعياذ بالله. ليه؟ لأن هذا فيه طعن في الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن امرأة نوح وامرأة لوط كانتا كافرتين ولم تكونا زانيتين، لأن ما زنت امرأة نبي قط، فدول كفر والله. اللي بيطعنوا في عائشة رضي الله عنها كفر. حسن، هذه الرواية حسن. وأخرج إسحاق من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عبد السلام رجل من حيه قال خلى علي بالزبير يوم الجمل فقال أنشدك الله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنت لاوي يدي؟ كانوا بيهزروا مع بعض، كانوا أي حاجة لويلوا إيده. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لتقاتلنه وأنت ظالم له ثم لينصرن عليك. قال قد سمعت، لا جرم لا أقاتلك، حقا لا أقاتلك. تذكرها عبد الله بن الزبير فقال له خلاص أنا مش هقتلك، عشان الرسول قال له أنت له إيه ظالم. فرجع رغم أن كل الناس دي قائدها مين؟ الزبير رضي الله عنه أشد واحد، لكن عندهم رجوع للحق. الحديث ده حسن أيضا. تفسير إيه إنه هم كل الفترة دي مش فاكر الحديث أو ما كانش فاكره؟ قال ياخده على جنبه ويقول له كلمتين وينتهي الأمر، ويروح جاي سايب المعركة. اللي قتله فضل ماشي وراه من جندي علي، وده اللي هو أتى له غيلة، فجاء يبشر علي بقتله فقال أبشرك بالنار لعله يأتي. قال قد سمعت، لا جرم لا أقاتلك، حقا لا أقاتلك. فأخرج أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمر ابن هجنع ابن هجنع عن أبي بكر، وقيل له: ما منعك أن تقاتل مع أهل البصرة يوم الجمل؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم هلكا لا يفلحون، قائدهم امرأة في الجنة. فكأن أبا بكر أشار إلى هذا الحديث فامتنع من القتال معهم، ثم استصوب رأيه في ذلك الترك لما رأى غلبة علي. هو كان لا يرى القتال مع أي حد، بس هو لما، وعلى فكرة عامة الصحابة لما رأوا قتل عمار انحازوا إلى علي رضي الله عنه. قال: وقد أخرج الترمذي والنسائي الحديث المذكور من طريق حميد الطويل عن الحسن البصري عن أبي بكر، هو ده رواية البخاري أصلا، بلفظ: عصمني الله بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي هو صدر به البخاري الباب. قال فذكر حديث، قال: فلما قدمت عائشة ذكرت ذلك فعصمني الله. وأخرج عمر بن شبة من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن أن عائشة أرسلت إلى أبي بكر فقال: إنك لأم وإن حقك لعظيم، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم تملكهم امرأة. يعني سبحان الله، هي أولا بتطلب منه هو ينضم ليهم، ولكنها النصيحة رضي الله عنهم. الحديث بقى الثاني: لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا، يقول قال ابن مالك كذا وقع مصفوفا والصواب عدم الصرف، قال الكرماني: هو يطلق على الفرس وعلى بلادهم، فعلى الأول يصرف إلا أن يراد القبيلة، القوم يصرف، وعلى الثاني يجوز الأمران كسائر البلاد، وقد جوز بعض أهل اللغة صرف الأسماء كلها، يعني مش كلها من نوع الصرف، يعني في خلاف بين أهل اللغة. ملكوا ابنة كيسر، ابنة كسرى، في رواية حميد: لما هلك كسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استخلفوا؟ قالوا: ابنته. فقال: لم يفلح قوم ولوا أمره أمره. في رواية حميد: ولي أمرهم امرأة، امرأة فاعلة. كسرى المذكور هو شرويه ابن إبرويز ابن هرمز، واسم ابنته المذكورة بوران. وقد تقدم في آخر المغازي في باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى شرح ذلك. هو مزق الكتاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مزق الله ملكه. ويتأمل فعلا درجة تمزيق الفرس كان أعظم بكثير من تمزيق الروم، الدولة الرومانية البيزنطية التي حاربها الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون فضلت موجودة لحد سنة 850 هجرية لما سقطت القسطنطينية وانتهت هذه الإمبراطورية، وهي أصلا الإمبراطورية الرومانية كانت من قبل المسيح، والمسيح بعث في ظل الإمبراطورية الرومانية البيزنطية، سبحان الله، والمسلمون هم الذين قضوا عليها فأصبحوا ظاهرين، لأن ربنا نصر أتباع المسيح حقا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أذهب الله كل من كفر بالمسيح، أذهب اليهود وأذلهم، ثم أذهب النصارى الذين ألهوه، كل من خالف دعوة المسيح أذلهم الله النصارى أصحاب المسيح حقا هم الظاهرين. قال زاد الإسماعيلي: فقال أبو بكر: فعرفت أن أصحاب الجمل لن يفلحوا. ونقل ابن بطال عن المهلب أن ظاهر حديث أبي بكر يوهم توهين رأي عائشة فيما فعلت، وليس كذلك، لأن المعروف من مذهب أبي بكر أنه كان على رأي عائشة في طلب الإصلاح بين الناس، ولم يكن قصدهم القتال. لكن لما انتشبت الحرب لم يكن لمن معها بد من المقاتلة، ولم يرجع أبو بكر عن رأي عائشة، وإنما تفرس بأنهم يغلبون لما رأى الذين مع عائشة تحت أمرها لما سمع في أمر فارس. قال: ويدل لذلك أن أحدا لم ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا عليا في الخلافة، ولا دعوا إلى أحد منهم ليولوه الخلافة، وإنما أنكرت هي ومن معها على علي منعه من قتل قتلة عثمان وترك الاقتصاص منهم، وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، وهم رفضوا أصلا أن يطيعوه حتى يقتل قتلة عثمان. طب تعالوا هاتوا البينات بتاعتكم، هاتوا جيبوا لي بينة إن فلان هو الذي قتل عثمان، أو فلان وفلان وفلان، وليس كل مجموعة من أحاط بالدار أو كل من اقتحم الدار، وأنتم لم تشهدوا ولا الصحابة شهدوا، لأن علي رضي الله عنه، لأن عثمان رضي الله عنه أمر الناس، أمر الصحابة المهاجرين وأبناء المهاجرين والأنصار وأبناء الأنصار أن يغمدوا سيوفهم وأن يلزموا بيوتهم، فلم يشهد أحد قتل عثمان إلا هذه المجموعة الفاجرة. فيبقى فين الشهود العدول؟ علي رضي الله عنه كان معذورا. الصحابة كانوا في الحج، وفي وجماعة أخرى كانت في الحج. قال: بس كان في ناس في المدينة قطعا، علي كان في المدينة وطلحة والزبير كانوا في المدينة. قال: وكان علي ينتظر من أولياء عثمان أن يتحاكموا إليه، فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، عشان كانوا يقول قتال الفتنة، يقول لك القصاص، القصاص، القصاص ده لما يكون فيه بينات على إيه؟ على قتل أحد بلا تأويل، وإلا فالصحابة اتفقوا بعد ذلك على إهدار القصاص بل والضمان في قتل الفتنة للإصلاح. ليه؟ لوجود التأويل يعني. اتفقوا كما نقل الزهري أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. قال: فإذا ثبت على أحد بعينه أنه ممن قتل عثمان اقتص منه، فاختلفوا بسببه بحسب ذلك، وخشي من نسب إليهم القتل أن يصطلحوا، من نسب إليهم القتل أن يصطلحوا على قتلهم، فأنشبوا الحرب بينهم إلى أن كان ما كان. يعني في الحقيقة إن حصلت مراسلات كثيرة، ومن يرجع إلى تاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثير يعلم أنه قد أوشك الصحابة جهود المقداد، أوشكت أن تفلح في الإصلاح بين علي رضي الله عنه وبين طلحة والزبير، واتفقت وجهة النظر على تسكين الأمور إلى أن تتم الطاعة لعلي في كل مكان، وعندما يأتوا ببينة على قتل عثمان يقيم هو الحد. اتفقوا على ذلك. اجتمع بقى جماعة الثوار اللي هو على يعني أحد كبار رؤوسهم عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وادعى الإسلام وهو سبب هذه الفتن. هو فعلا واضح جدا أن عبد الله بن سبأ كان يريد إفساد الإسلام، فعل بولس المزعوم الذين يسمونه بولس الرسول في النصرانية، هو الذي أدخل التثليث وقضية الفداء والصلب كجزء من الاعتقاد، وإنما الاعتقاد الذي جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم بنص كلامه في الإنجيل الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ما كانش فيه عقيدة مخالفة لكل الكتب السابقة إن هذه أول الوصايا، لا، ده هو ده اللي اخترع التثليث وجعل الاعتقاد بصلب المسيح ركنا في الاعتقاد، وكلاهما كفر. فدول لما اجتمعوا عبد الله بن سبأ ومن معه قال أنتم تعلمون أن القوم يريدونكم، دول ودول متفقين على أن اللي قتل عثمان حقيقي هيقتص منه هيقتل، فطالما ان هم مش مجتمعين هيفضلوا مشغولين نفسيهم، لو اجتمعوا سيقتلونكم، فاتفقوا على انشاب القتال، طائفة من دول تروح في عسكر علي وطائفة تروح في عسكر ايه طلحة والزبير وعائشة، ثم يقتلون من بجوارهم في الظلمة، ما عندهمش حرمة للدماء لانه قتلين مين يعني خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم الشهيد، فما مش هيعبأوا بقى بالإيه بأن مين اللي هيقتلوه، فقتلوا وقالوا يقتلوهم ويصيحون في الظلام غدر طلحة، ودول يقولوا غدر علي، اللي في عسكر طلحة والزبير يقولوا غدر إيه علي، اللي في عسكر علي يقولوا غدر إيه طلحة والزبير. قال فلما انتصر علي حمد أبو بكرة رأيه في ترك القتال معهم، وإن كان رأيه كان موافقا لرأي عائشة في الطلب بدم عثمان، انتهى الكلام. وفي بعضه نظر يظهر مما ذكرته ومما سأذكره. ده كل ده كلام المهلب اللي نقله ابن بطال، هو حسن كله. يعني لا أدري ما الذي عنده فيه نظر. إنه كان متوقف من البداية. قال وتقدم قريبا في باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما من حديث الأحنف أنه كان خرج لينصر عليا فلقيه أبو بكرة فنهاه عن القتال، وتقدم قبله بباب من قول أبي بكرة لما حرق ابن الحضرمي ما يدل على أنه كان لا يرى القتال في مثل ذلك أصلا، فليس هو على رأي عائشة ولا على رأي علي في جواز القتال، هو الظاهر. بس هو فيه هو قال إن هي عائشة كانت خارجة عشان تصلح، بس لما احتدمت الأمور تغير رأيه، يعني كأنه يقول لا ده مش مناسب ان احنا نقول ان هو كان رأي ايه عائشة مطلقا، يعني ان هو في النهاية عائشة رضي الله عنها رأت القتال، وظل الجمل يقتل عن يمينها وعن شمالها ويتحرضهم على القتال حتى أقر الجمل. قال وإنما كان رأيه رأي أبي بكر الكف وفاقا لسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وغيرهم، ولهذا لم يشهد صفين مع معاوية ولا علي. قال ابن التين احتج بحديث أبي بكر من يقول من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء، وهو قول الجمهور. وخالف ابن جرير الطبري فقال يجوز أن تقضى فيما تقبل شهادتها فيه، يجوز أن تقضي فيما تقبل شهادتها فيه، يعني في الأموال، لكن ليس بالحدود. إذا ما قبلتش شهادتها لا يقبل قضاؤها، لا في الحدود وفي النكاح، لأن بعضها ضعف العقل يؤدي إلى اشتباه الأمور، وبعضها العاطفة تؤدي إلى اشتباه الأمور. يعني الزواج والطلاق تلاقي النساء حالتهم فرحانين قوي، يا زعلانين قوي، يا متعاطفين جدا مع أحد الطرفين في موضوع الطلاق وفي موضوع الزواج زي ما قلنا كده، وفي موضوع الحدود والقصاص والرجم والجلد ونحو ذلك، يعني أمر إيه يعني يعقد الألسنة ربما ويعقد العقول. فأصبح القول إن كلهم متفقين، يعني هم الطبري والجمهور، على عدم التولية في غير الأموال. قال وأطلق بعض المالكية الجواز. وقال ابن التين أيضا كلام هو الظاهر، أن هذا من الولايات العامة التي يلزم منها البروز والخروج، والمرأة قد تكون ذات زوج فيمنعها زوجها من الخروج، أو ذات أب أو أخ فيمنعها من الخروج لمصلحة فيلزمها، فكيف تقضى مصالح الناس؟ إضافة إلى أنه من الولايات العامة التي شملها هذا الحديث. وقال ابن التين كلام أبي بكرة يدل على أنه لولا عائشة لكان مع طلحة والزبير، لأنه لو تبين له خطأهما لكان مع علي، كذا قال. وأغفل قسما ثالثا، وهو أنه كان يرى الكف عن القتال في الفتنة كما تقدم تقريبا، وهذا هو المعتمد. هو بلا شك كان يرى ذلك، بس لأنه لم يتضح له الحق، وليس لأنه لا يرى مطلقا، لأن الله قال فقاتلوا التي تبغي، هيعمل في الآية. هو تأول أنه لم يظهر له من المحق في ذلك. قال ولا يلزم من كونه ترك القتال مع أهل بلده للحديث المذكور أن لا يكون مانعه من القتال سبب آخر، وهو ما تقدم من نهيه الأحنف عن القتال واحتجاجه بحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما كما تقدم. وقولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.